بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذا حديث عما رسمته الشريعة من حقوق وواجبات مشتركة في العلاقات الزوجية، خارطة طريق تمنع أن يضطرب الزوجان في سيرهما أو أن تسوء العلاقة بينهما. فأول ما ينبغي الحديث عنه ما كان مشتركا من الحقوق والواجبات بين الزوجين: المعاشرة بالمعروف، رعاية مصالح الأسرة، التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بها، تجنب كل ما يجرح الكرامة، احترام قرابة الطرف الآخر، صلة الأرحام من الجانبين، زيارتهم واستزارتهم بالمعروف. الأمر الثاني قال: المساكنة الشرعية، أن يسكن الزوجان تحت سقف واحد، أن يضمهما بيت واحد، بما تتضمنه من معاشرة زوجية وإخلاص كل من الزوجين للآخر، بما تقتضيه صيانة الدين والعرض والنسل والمال. العناية بالأولاد وتنشئتهم تنشئة صالحة، فإن الرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيتها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ثم كتمان الأسرار الزوجية، إذا أغلق على الزوجين باب ينبغي أن يكون ما بينهما من خصوصية وما بينهما من علاقات خاصة لا ينبغي أن تكون على الملأ، وأن تكون على رؤوس الأشهاد، وأن تكون مضغة على أفواه العباد. كتمان الأسرار الزوجية، حق التوارث بينهما، فلا يحل لزوج غني يتزوج بامرأة ثم يشترط عليها أن يعوضها بشيء من المال في حياته وتتنازل له عن الميراث. هي أصلا لا تملك التنازل عن حق لما يثبت لها بعد، الكلام ده يتصور بعد موته وهي صاحبة قرار تستوفي حقها أو أن تتنازل عنه. أما أن يطالبها في حياتها بأن تتنازل عن حقها في الميراث، فهذا التنازل باطل ومردود، ولها أن تتمسك بحقها بعد موته وإن كانت قد أقرت له أو وقعت له على أوراق في حال حياته. يبقى حق التوارث بينهما من الحقوق المشتركة لكليهما. وأنتم تعلمون أن للزوج نصف مال زوجته إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد فلها الربع، وأن للزوجة ربع مال زوجها إن لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلها الثمن. أما ما يتعلق بحقوق الزوجة نفسها، فأوله المهر، ما يبذله الزوج لزوجته من مال أو نفع. يعني لا يلزم أن يكون المهر مالا، فقد يكون المهر منفعة، كأن يقدم لها سكولرشيب في جامعة، أو يقوم على تحفيظها للقرآن الكريم أو نحو ذلك، أو يذهب بها إلى عمرة أو حج. يعني كل ذلك يصلح أن يكون مهرا. مال أو نفع متقوم شرعا بقصد الزواج بها. النفقة بكل مفرداتها، نعم، طعاما وكساء وكل ما يلزم لاستدامة الحياة واستقرارها. يبقى النفقة طعاما وكساء وعلاجا وسكنا وكل ما لا تقوم الحياة إلا به بقدر استطاعته يسرا وعسرا في غير إسراف ولا تقتير. أمر الآخر عدم المساس بشيء من مالها إلا بإذنها، فلها ذمتها المالية المستقلة التي لا يجوز لأحد أن يستطيل عليها ولا أن ينال شيئا منها بغير طيب نفس منها. لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أيضا حقوق الزوج على زوجته، قال: ولاية التقويم حراسة لدينها، والتوجيه والنصيحة رعاية لآخرتها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومن ذلك حملها على الصيانة والعفاف والالتزام باللباس الشرعي ومنعها من كل ما يعد منكرا شرعا. نعم، وهنا تأتي إشكالية يثيرها بعض الناس، الحرية، ويقول: أنت حر ما لم تضر، وكأن حدود الحرية المسموح بها عدم الإضرار بالآخرين. هذا مفهوم علماني للحرية. المفهوم الشرعي: أنت حر ما لم تخالف الشرع، ما لم تتجاوز حدود الله عز وجل. أنت لست حرا أن تشرب الخمر ولا أن تأكل الخنزير، وإن كنت لا تضر بشربك هذا الناس أو لا تضر بأكلك المحرم الناس، أنت حر ما لم تخالف شرع الله عز وجل، فأنت من قبل ومن بعد عبد لله سبحانه وتعالى، تقف حيث أوقفك الله ورسوله. الطاعة في المعروف كل أمر مباح شرعا لا يصيبها منه ضرر ولا إذاء. طبعا ليس للزوج أن يعنت زوجته بتكاليف تشق عليها وتعنتها، فإن فعل ناله شيء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. رعاية بيت الزوجية، ترتيب شؤونه، المحافظة على موجوداته، إحسان التصرف في مال الزوج بأن تنفق منه بقدر حاجتها وحاجة أولادها بالمعروف دون إسراف ولا تبذير، وألا تتصرف في شيء منه إلا بإذنه أو فيما تجري به العادة والعرف، فقد تجري العادة على التغافل في الشيء اليسير لا يحتاج إلى إذن خاص. رعاية أولاده منها وإرضاعهم إلا لمانع. طيب، هنا تأتي يعني قضية، أحيانا يحدث شيء من الكبر أو الاحتقان لوجود بعض الفوارق النفسية والاجتماعية والتعليمية، فكيف تعالج هذه الظاهرة؟ طبعا ابتداء لابد أن نذكر أنفسنا وأن يتذكر الزوجان بل والمسلمون جميعا أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وأفحش الكبر أن يتكبر الرجل على شريكة حياته، أو أن تتعالى المرأة وتتكبر على شريك حياتها وقد قسم الله بينهما هذه العلاقة. وسبحان الله، لأمر ما جاءت الشريعة بالكفاية في باب الزواج. يعني وتحدث الفقهاء في تفصيلات كثيرة واختلافات بين المذاهب حول قضية الكفاءة ومعيارها، ويعني الراجح أن الكفاءة المشترطة الكفاءة في الدين والخلق. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لكن لا بأس أن تراعى المعاني الأخرى التي تحقق الألفة والتجانس وبين الزوجين كالمستوى التعليمي والمستوى الاجتماعي ونحوه. في تاريخنا عندما في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما زوج نبينا زينب بنت جحش لزيد بن حارثة وكان بينهما شيء من يعني الاحتقان وعدم الراحة، وكان زيد يأتي يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم من معاملة زينب له، فكان يصبره ويذكره بتقوى الله، قل له أمسك عليك زوجك واتق الله. وأعلم الله نبيه أنه سيتزوج مطلقة زيد، سوف يطلقها زيد وسوف يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا لإبطال التبني الذي كان شائعا في الجاهلية. يبقى درس عملي، تطبيق عملي، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج مطلقة متبنى زيد بن حارثة، كان يسمى زيد بن محمد، فهذا تطبيق عملي لإبطال قضية التبني. أخبره الله بهذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم زيدا بهذا، ليس جزءا من الوحي العام الذي يتعلق به التشريع الخبر هذا، لأنه سوف يظهر وسوف يبدو للعيان بعد قليل. لكن واحد سأل يقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله وقد أعلمه الله أنه سوف يطلقها ويتزوجها النبي، كيف يقول له أمسك؟ إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليختبر رغبته فيها ورغبتها عنه، يعني ليتحقق أنه راغب فيها وأنها راغبة عنهم. طيب هل يمكن أن يخالف الأمر مقتضى العلم؟ أنت تقول له أمسك عليك زوجك وقد أعلمك الله أنه سوف يطلقها، نعم، ولهذا نظائر الله جل وعلا يأمر الكفار بأن يسلموا، صح ولا لا؟ وقد علم أن منهم من سيموت على الكفر، فهذا الذي علم الله أنه سيموت على الكفر لا نزال مأمورين بإبلاغه، لا نزال مأمورين بأن ندعوه إلى الله عز وجل، فلا يوجد أبدا تضارب بين مقتضى العلم ومقتضى الأمر. يعني الله جل وعلا علم أن من الناس من سيكفر ويموت على الكفر، ومع هذا أمر بالبلاغ للناس جميعا، هؤلاء الذين سيموتون على الكفر والذين سيسلمون والناس جميعا، أمر الله جل وعلا بإبلاغهم، فلا يوجد تعارض بين مقتضى الأمر ومقتضى العلم. لا ينبغي لأحد أن يتكبر على أحد، ولا ينبغي لأحد أن يبغي على أحد، إن الله جل وعلا هو المتكبر، وقد تفرد بهذه الصفة، ومن نازعه فيها قصمه جل جلاله. وكما قلنا أفحش الكبر ما يكون بين الزوجين، إن الله جل وعلا أمر كل منهما بالمعاشرة بالمعروف، وأن يحفظ كل منهما للآخر حقه، وأن لا يبخسه ما أمره الله جل وعلا ببذله له وإيفائه إياه. إذا آنس الرجل من زوجته نشوزا فالله جل وعلا قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، أي بكتاب الله، أي ذكروهن ما أوجب الله عليهن من حسن الصحبة وجميل العشرة للزوج والاعتراف بالدرجة التي له عليها، وبمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ومثل قوله لا تمنعه نفسها وإن كان على ظهر قتب، ومثل قوله أي امرأة باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح وفي رواية حتى تراجع وتضع يدها في يده وتقول لا أذوق غمضا حتى ترضى. وفي المقابل فإنها في بيت زوجها وصية النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، اتقوا الله في النساء، فإنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. لوحة بديعة، باقة بديعة من التشريعات التي تكفل استقرار الحياة الزوجية وتمنع الخلل والاضطراب. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة. اللهم أمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.